يحكى أن ملكاً أعلن في الدولة بأن من يقول كلمة طيبة فله جائزة قدرها 400 دينار. وفي يوم كان الملك يسير بحاشيته في المدينة إذ رأى فلاحاً عجوزاً في التسعينات من عمره وهو يغرس شجرة زيتون. فقال له الملك: لماذا تغرس شجرة الزيتون وهي تحتاج إلى 20 سنة لتثمر وأنت عجوز في 90 من عمرك وقد دنا أجلك؟ فقال الفلاح العجوز: السابقون زرعوا ونحن حصدنا، ونحن نزرع لكي يحصد اللاحقون. فقال الملك: أحسنت، هذه كلمة طيبة. وأمر أن يعطوه 400 دينار، فأخذها الفلاح العجوز وابتسم. قال الملك: لماذا ابتسمت؟ فأجابه الفلاح: شجرة الزيتون تثمر بعد 20 سنة وشجرتي أثمرت الآن. فقال الملك: أحسنت، أعطوه 400 دينار أخرى. أخذها الفلاح وابتسم. فقال الملك: لماذا ابتسمت؟ قال الفلاح: شجرة الزيتون تثمر مرة في السنة وشجرتي أثمرت مرتين. فقال الملك: أحسنت، أعطوه 400 دينار أخرى. ثم تحرك الملك بسرعة من عند الفلاح. قال له رئيس الجنود: سيدي، لماذا تحركت بسرعة؟ فقال الملك: إذا جلست إلى الصباح فإن خزائن الأموال ستنتهي وكلمات العجوز الطيبة لا تنتهي، الخير يثمر دائما. والخلاصة أن الكلمة الطيبة جوهر ثمين، فلنطهر قلوبنا لننثر الطيب في نفوس من نقابل، فكل إنسان منا يحتاج إلى من يخفف عنه بابتسامة أو كلمة طيبة يسعد بها القلب. كلمة طيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية للدوب متعزبة. كلمة طيبة من القلب قريبة بتكون أجمل هدية للدوب متعزبة. وحق العشرة يا دوب يا دوب بسمة يا دوب بسمة بتصارع قلبي. بظن غالبية المقبلين على الزواج بأن الحب هو اللي بيضمن الزواج الناجح، وإذا كان الشريكين متحابين ما رح يواجهوا مشكلات بعلاقتهم وحياتهم. لكن بالحقيقة الزواج بحاجة لمجموعة من المقومات اللي إذا فهموها وطبقوها رح ينعموا بزواج ناجح وسعيد. كان سؤالنا لحلقة هالأسبوع من برنامجنا مفاتيح السعادة: شو هي مقومات نجاح العلاقة الزوجية؟ تعددت الآراء مثل العادة على صفحتنا على الفيسبوك، وأغلب الآراء أو بالأحرى جميع الآراء للسيدات. رح نبدأ مع رأي هزار اللي بتقول أنه الحب عامل كتير مهم، لأن هو بيخلينا نتقبل بعض من كل النواحي، يعني بيخلينا نرضى بصفات أو تصرفات من الشريك مستحيل نرضاها من غيره. أما شو يلي بيضمن نجاح العلاقة فهو الوعي. أكيد لما نوعى تنيناتنا لتصرفاتنا ونعترف بأغلاطنا ونقعد سوا نناقشها ونحاول نحلها ما في شيء رح يخرب علاقتنا. أما لما نكون ضعاف وكلمة بتاخدنا وكلمة بتجيبنا فهي أكيد علاقة فاشلة. أملتك علي عشان لقيتني مصدقك، وعدتك في وقت الجد جنبك هتلاقي بسهر على راحتك وراضية تعب معك، وإن ما تشيلكش الأرض أنا شيلك فعلا. وخلود بتقول: طبعا الحب مهم، لكن الأهم الاهتمام، بالإضافة للمرونة بالتعاطي واستيعاب الآخر دون النظر إليه كند له وإنما مكمل له في بناء خلية متحابة، وكذلك احترام هامش الحرية الشخصية لكل واحد من الشريكين. ويا ياسمين جاوبت وقالت بترتيب أنا الحب الاهتمام الاحترام يلي بينطوي تحته كتير إشياء منها احترام الرأي والاهتمامات لكل من الطرفين وأنه كل طرف يعرف طبيعة الآخر ومتطلباته ونترك هامش من الحرية يلي هي حق لكل حدا منهم وبتبقى المشاركة بين اثنين ببعض الأمور الحياتية اليومية بتمتن العلاقة وبتمشيها على طريق النجاح. ما رح ننسى الوضع المادي والأساس يلي مبنية عليه هالعلاقة بتأثر لحد ما بنجاحها والحالة النفسية للشريكين. وبتقول أيضا كان إلى رأي إنه الحياة الزوجية الناجحة بتعتمد على تنازلات من الطرفين مع تقدير هالشي. إحدى الآراء اللي انذكرت إنما الاسم مو مفهوم بتقول إنه الاحترام ثم الاهتمام ثم الثقة ثم الحب. بتقول انه مو بس الحب لان الحب بيصير احترام مع مرور الوقت كمان الوضع المادي بيلعب دور والتنازلات بين الطرفين بشكل ودي وعدم السماح لطرف ثالث التدخل بهالعلاقة. يشهد علي الله اني بعشق خليل. بتقول انه الزواج الناجح بيتطلب عقل وعي من الطرفين والاحترام واهم شيء بهالايام الوضع المادي. انت هلا صرتي مرتي اغلى شيء بحياتي صرتي. والدكتورة ريم كان لها رأي انه اهم مقومات نجاح العلاقة الزوجية الحب والاحترام وتقبل الشريك على سجيته دون محاولة قولبته ثم اترك له فسحة تمر منها رياح السماء دون ان تسعى لتملكه او سجن روحه العاشقة. من الآراء رأي أريج اللي بتقول أوشو بيقول الزواج مو اتنين بيحبوا بعض كل العمر بل اتنين بيتحملوا بعض كل العمر. وأنا هيك بشوف الزواج بمجتمعاتنا اتنين مجبورين يعيشوا مع بعض لأنه المجتمع هيك قرر وهذا هو الفشل والمرض بعينه. زواج مشروع فاشل وثماره فاشلين أي الأولاد ما لم يقوم على الحب غير المشروط والوعي العالي لحقيقة الحياة والكون طالما قام على مبدأ الحاجة والتملك مصيره الفشل. زواج الناجح برأيي هو السهل الممتنع لأن شرطه الوحيد هو الحب غير المشروط. بيسألوني ليش بحبك ليش بحبك وما رح قلهم ليش بحبك ليش بحبك بيسألوني ليش بحبك ليش بحبك وما رح قلهم ليش بحبك. وأيضا رأي ميرفت اللي بتقول الحب قبل الزواج ما بيشبه الحب بعده بيختلف المفهوم تماما. مقومات نجاح الزواج أهم شيء كل طرف يسعى لاستيعاب الطرف الثاني مو يعمل ديك عليه يكون اثنين شركاء مع الاحتفاظ بهامش الحرية لكل زوج وأهم شيء الاحترام بكل المواقف والعمل على تقدير أي ظرف جديد أو موقف صعب بيتعرضوا له وتبسيطه لأبعد حد حتى يتوضح. وعبا الأخلاق بتقول الحب هو أساس أي علاقة إنسانية وتحت أي مسمى، رفقة، جيرة، صداقة وزواج طبعا. وبالتالي الحب هون بقى شو مقومات الحب برأيي؟ طبعا الحب احترام، إخلاص، وفاء، تحمل وصبر، وأكيد الحب سعادة. ومتى خرجت صفة منها الصفات من مفهوم الحب تحول لشيء آخر. أكيد ما رح ننسى التكافؤ الثقافي والوعي المشترك بين الشخصين، لهيك الحب هو أساس النجاح. هلأ صرت شريك بعمرك، الليل قلبي صار بأمرك، خليني اخفى على أمرك، بدي افرح فيك. وشجرة المياس بتقول الحب هو الاهتمام، إن وجد الاهتمام وجد الحب. رشا بتقول يسعد أوقاتكم وأوقاتك يا رشا، بالرغم من أنه لسه ما جربت الحياة الزوجية، بس برأيي الحب غير قادر وحده على إنجاح العلاقة، ولإنجاحها لازم تتكامل عدة مقومات: احترام، التفاهم، المودة والحب، هدول هنن الأساس. وبالهنا للجميع. أيضا نازك علي بتقول الثقة الحب الاهتمام والاحترام. عمر ابتدى من اليوم. واليوم الصبايا منورين كلهم. رؤى الأيام بتقول أهم شي مستوى من التشابه بين بعض والحنان، لأن الحنان بيخلق كل شي جميل. وآخر الآراء لليوم مع إليزا اللي بتقول لما الطرفين يكون الاحترام موجود بيناتهم هذا أساس العلاقة، لما كل طرف يحقق رغبات الثاني أكيد العلاقة بتستمر. وبرأيي أهم عنصر لنجاح أي زواج الابتعاد عن كل الأقرباء سواء زوج أو زوجة بمكان سكنهم، خصوصية أهم شيء. معنا الآراء صار وقت رأي المختص اللي دايما بيقدم لنا مفاتيح حقيقية للسعادة حتى نقدر نبني شخصيتنا وحياتنا بالطرق السليمة. برحب فيك ضيفي لليوم الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. أهلا وسهلا فيك. أهلا رابعا. قبل ما نحكي بأي شيء، يعني بدايات فصل الربيع وانتصارات بالجملة، اليوم في تفاؤل وسعادة حقيقية عند الجميع، إن شاء الله يا رب على طول أبواب النصر والسعادة والتفاؤل والحب مليانة وعامرة، شو حابب تقول؟ بالبداية أقدم المزيد المزيد من التهنئة إلى هؤلاء الرجال الشجعان الذين على وقع أقدامهم رفعت رايات النصر. بداية تحية إجلال وأكرام إلى أرواح الشهداء الذين عمدوا ليس فقط الغوطة الشرقية إنما أرض سوريا بدمائهم الزكية الطاهرة. إلى هؤلاء أقول أنتم مشاعل النور، أنتم ملائكة الرحمة، أنتم الرجال الشجعان الذين قدمتوا أنفسكم الطاهرة قرابين نصر من أجل أن يحيا كل سوري بشهامة وبمروءة وبنصر يحيا في فؤاد كل سوري جعل سوريا شعلة في قلبه. إلى القيادة الحكيمة التي قادت هذه المسيرة عبر سبع سنوات عجاف، كانت الذئاب تأتينا من كل صوب ولم يزل. إلى هؤلاء جميعا، إلى رجال الجيش العربي السوري الذين رفعوا راية النصر عالية في ربوع دمشق الآمنة، اليوم أقول كل عام وكل سوريا وكل سوري في نصر متجدد دائما أبدا أبدا. شكرا شكرا شكرا لكم. آمين يا رب. أستاذ عيسى، بحلقة اليوم رح نتعرف على مفتاح نجاح العلاقة الزوجية من خلال أجوبتك على تساؤلاتنا، وببدأ معك بنقطة جوهرية. من بعد مرور عدة سنوات من الزواج بيبدأ الزوجين بالمقارنة بين أيام الخطوبة وأول أيام الزواج، وين راح الحب والشغف اللي كان بالبدايات؟ بالبداية لابد أن أقدم الشكر والامتنان إلى هذه الآراء التي تقدمت بها عبر هذه الكوكبة من النجوم ومن باقات الزهور. نجمات. تماما، حقيقة كانت الأجوبة رائعة جدا جدا، وإن دلت على شيء فهي تدل على سوية وعي، ومن يمتلكون هذا الوعي لابد أن تكون علاقاتهم بالمستقبل، علاقات الزواج، هي علاقات ناجحة لأنها اعتمدت على الحب. ولكن للأسف لن أشاطر الجميع هذا الرأي على اعتبار أن الحب هو عمود نجاح العلاقة الزوجية. فالحب سواء كان مشروطا أو لا مشروط، هناك الكثير الكثير من الأشياء التي يجب على الزوجين، التي يجب على الشريكين أن يتعاملا من خلالها لتستمر هذه العلاقة أو ما يسمى بهذه الشراكة. فالعلاقة الزوجية هي علاقة شراكة في البداية، ومن أصل الدفاعات القانونية باعتبار أن كل شريك، أي كل فريق، عندما نقول شريك نقول فريق، فالعلاقة الزوجية هي علاقة ما بين فريقين أول وثاني. في حال كان هناك أي شكل من أشكال الغبن ما بينها زين الفريقين فلن تستمر العلاقة الزوجية بأي شكل من الأشكال. لذلك منذ البداية لابد أن نقول إن نهاية الحب بعد الزواج ليست قدرا، لأن الكثير يظن على أن الزواج هو مقبرة للحب. فإذا كنا نفكر هكذا فإننا نرسم بأيدينا المصير الأسود والمحتوم للعلاقة الزوجية. فلقد وجدت العلاقة الزوجية لتتوج الحب في إطاره المقدس، ليكن ثمرة هذا الحب الأسرة والأبناء والحياة السعيدة. بعض الزوجات والأزواج لا يمرون بنفس التجربة، حيث أنهم يتمكنون من الحفاظ على الحب والشغف في علاقتهم حتى عندما تخبو هذه المشاعر يتمكنون من إشعالها مرة أخرى. العلاقة الزوجية واستمرارها يتطلب من الشريكين المزيد من الوعي والتفاهم والانسجام. العلاقة الزوجية هي شراكة كما ذكرت بين فريقين، لكل منهما حقوق وواجبات. فتستمر العلاقة الزوجية بشغفها وشعلتها المتقدة عندما يدرك كل من الشريكين إن شريكه كيان مستقل ومباين له. لذلك يجب على كل من الشريكين عدم ممارسة أي ضغوط جسدية أو نفسية من أجل تغيير الآخر ليكون نسخة عنه. فلذلك احترام هذه الخصوصية منذ البداية، وعدم تصور العلاقة ما بعد الزواج على أن تكون كما كانت قبل الزواج، لأن ما قبل الزواج هو أبعد ما يمكن أن يكون مقارنة للواقع الذي تنتجه العلاقة الزوجية. فلذلك العلاقة الزوجية هي أيضا علاقة مسؤولية باتجاه الأسرة وباتجاه الأبناء وباتجاه المستقبل أيضا. لذلك بحالة الخطوبة وحالة الحب ليست هناك مسؤوليات تقع على عاتق الزوجين، أما الحياة اليومية فسوف تضغط بتفاصيلها على الزوجين المتحابين. لذلك هذا الضغط سوف يؤدي بلحظة ما، إن لم يكن هذان الطرفان في كثير من الوعي، فإن هذا الحب سوف ينضغط ويخرج من أقرب نافذه. أكيد لما بيكون في اتفاق قبل الزواج أستاذ عيسى، يعني بيكون الاثنين مشغولين بالحب ومشغولين برسم أحلام وردية لهي الحياة اللي رح يعيشوها سوا، كل شيء بيخططوا له، حتى بيتفقوا كيف رح يحلوا المشاكل، ولكن لما فعلا بتوقع المشاكل الظروف بتفرض نفسها، يعني الشيء الملموس غير الشيء اللي هيك بس عم نسمعه. تمام. طب إذا كان الحب هو الدافع اللي بيشكل القاعدة اللي يبنى عليها الزواج، كيف منحافظ على هالحب متقد بعد الزواج؟ بداية عندما نقول حب نقصد حوار، وهذا ما لم يذكره أي من الآراء السابقة. إذن عندما نقول حب نقصد ما حدا مع الحوار. حوار العمود الفقري للحب هو الحوار. لو نظرنا بعين الرقيب لذاك الشاب والفتاة الذين يجلسون تحت تلك الشجرة، في المدينة الجامعية أو في حديقة عامة نجدهم يتلاشون مع بعضهم البعض في حوار لا ينتهي. ينتهي الحب عندما ينتهي الكلام. لذلك حتى تشتعل نار الحب مجددا يجب أن نحافظ على التواصل بين الشريكين، والتواصل مع الشريك ملحوظ وملفوظ وملموس. ملحوظ أي ما تراه العين، وملفوظ أي ما تسمعه الأذن، وملموس أي ما تشعر به الحواس وتدركه. لذلك ينصح الشريكين بالتحدث إلى بعضهما البعض في كل ما يخص شؤون حياتهما وهوايتهما أيضا وأعمالهم. هذا الحديث يعزز علاقتهما على جميع الأصعدة. تحدثنا في الصباح في الكثير الكثير من الموضوعات التي لها علاقة بحياتنا اليومية، ولكن حديث المساء يجب أن يبتعد كل الابتعاد عن ما يحصل في النهار. فحديث المساء يجب أن يكون حديثا بين عاشقين، نتناقش حول ما يتبادر إلى أذهاننا من موضوعات عامة أو موضوعات تخصنا. أيتها الزوجة، تعلمي الإصغاء إلى زوجك وسيبادلك هو أيضا ذلك وسيعتاده. احرصي دائما على أخذ آراء زوجك وامنحيه أيضا رأيك، فكل ذلك يحافظ على التواصل بينكما ويربطكما ببعضكما البعض ويخلق مساحة أكبر من التفاهم والحب. يجب أن يعلم كل من الزوجين إن المرأة لها دماغ مركب بطريقة أخرى لا يتفق ولا بأي شكل من الأشكال مع هذا الدماغ الذي يركب في رأس هذا الرجل. هذا الاختلاف يجب أن يبنى عليه من أجل أن يكون أكثر تكاملا لا أكثر تنافرا. الموضوع في العلاقة الزوجية ليس تحدي وليس إلغاء من أي طرف للطرف الآخر. لذلك عندما أدخل في تفاصيل طبيعة كل منهما من الزوج والزوجة، لذلك أحمل الزوجة مسؤولية نجاح العلاقة الزوجية على اعتبار إن المرأة أكثر وعياً وأكثر قدرة على التفكير. دماغها يسمح لها في أن تفكر في قسمي الدماغ في آن معاً. تستطيع أن تروي، تستطيع أن تتحدث. الرجل يخبر فقط لا غير، أما المرأة فتروي، وهذا من طبيعتها. لديها القدرة الكبيرة على الامتصاص، وهذا من طبيعتها أيضاً لأنها أنثى. من هنا هذا الاهتمام بالأنثى باعتبارها هي المحور الأساس لنجاح العلاقة الزوجية، ليس تحميلا للأنثى ونصرة للرجل، ولكن هذا ما يتفق مع طبيعتها التي خلقها الله سبحانه وتعالى بتلك القدرة على التقبل والعطاء اللامحدود. ولذلك طبيعة الرجل وطاقته الذكرية تجعله قاسيا صلدا لا يمكن أن يبنى على الرجل في سعادة علاقة زوجية. ولذلك المسؤول دائما أقول هو الأكثر وعيا، وهو الأكثر مرونة، وهو الأكثر روحانية، وهو الأكثر تقبلا، والأكثر قدرة على العطاء، ألا وهي الزوجة. ولكن أستاذ عيسى، يعني حتى الرجل اللي هو بحكم طبيعته الذكورية وطبيعة صفاته، ويعني بيقدر يتحكم، بيقدر يكون كمان قادر على العطاء مثل الأنثى نوعا ما، فيه إذا حاول هو يقدر كمان يكون بجزء كبير يشبه الأنثى بالصفات اللي فيها. كمان شو المانع يكون هي من أساس التقبل عندها والاستيعاب عندها، بس شو المانع كمان هو يستوعبها ويتقبل أيضا؟ هذا لا يعني تحييد الرجل من المسؤولية. نعم، لأنه هلأ العم يسمعنا بيقول معناته أنا ما لي علاقة. لا، للرجل هو عمود البيت، وهو الذي يرفع ذلك السقف، وهو الذي يحضن الزوج والأبناء كافة. ولكن طبيعة الرجل كطبيعة ذكرية تختلف عن طبيعة أنثى حتى بثقافته وبيئته وردات فعله. إنما لذلك عندما أحمل المسؤولية للزوجة لأنها الأكثر وعيا والأكثر مرونة، ولذلك الأكثر تقبلا على أيضا إيجاد الحلول. فلذلك يجب أن يبدأ الحل من المرأة وليس من الرجل، وهذا تحميلا لمسؤوليتها وإضافة لاحترامها وتقديرها بشكل أكبر. خليها تبادر باعتبار هو حامل العبء المادي للبيت وانشغاله خارج المنزل. باعتبار ذكرت أهمية الحوار، هل الحوار والتواصل بيكفي لإعادة بناء ما تهدم وإشعال نار انطفأت؟ دائما كما ذكرت الحوار والتواصل عامل من العوامل المهمة في الحفاظ على الحب والشراكة الزوجية، ولكن هذا التواصل والحوار لا يكفي، لذلك يجب البحث عن عوامل جديدة. من أهم هذه العوامل الخروج من جو المنزل، لذلك أنصح الزوجين رتبا موعدا بمفردكما مرة على الأقل بدون في الشهر الولاد. أبدا قطعا لا تأخذ الزواد معكم لا تأخذ الزواد معكم. هذا اللقاء خارج المنزل ليس واجبا على الرجل أو المرأة، يمكن لأي منهما أن يكون مبادرا، يمكن للزوج أن تبادر وتخرج عن المألوف وتدعو هذا الشريك إلى لقاء خارج المنزل في مكان هادئ وآمن ودافئ، يستعيدا من خلاله ذكرياتهما التي سبقت موعد الزواج. في هذا اللقاء يجب أن يكونا بحالة من الوعي التام على عدم التحدث بأي موضوع من موضوع الخلافات. هذا اللقاء الغاية منه إعادة ترسيخ الذكريات الإيجابية، وبالتالي هذا اللقاء هو شكل من أشكال الإرساءات الإيجابية ما بين الشريكين. أيتها الزوجة، وجهي دعوة لزوجك مرة أو مرتين في الشهر، وخرجا معا إلى السينما أو أحد المطاعم الهادئة أو أي مكان تفضلانه، واطلب منه توجيه دعوة لك، استمتعا بجلوس بمفردكما واسترجعا أفضل المواقف التي مرت بكما في سنوات الخطبة وما قبل الزواج. بيقولوا استعيدي أيام العزوبية. تماما، احرصا على تذكير بعضكما بهذه اللحظات الرائعة التي عشتهما، لذلك هو شكل من أشكال الإرساء الإيجابي، وهذا الإرساء نسعى إليه لخلق نوع من الامتنان والعرفان لهذه العلاقة الساحرة والجميلة التي نحلم ونطمح أن تستمر من خلالها سفينتنا إلى بر السلام. هلأ هون بدي أعقب أنه شيء كتير حلو الشيء النصائح اللي عم تقدمها، وياريت كل الناس تأخذ فيها حتى نرجع نشوف حياة زوجية منتعشة وسعيدة ومليانة حب. بس منلاحظ اليوم لما المرأة بتفكر تقوله لزوجها أنه أنا عازمتك، بيقول أنه بعد هالعمر، أو يعني هالمصطلحات اللي خلص الناس أنه خلص منيح هيك يعني. هلا هو شكل يعني الإشارة تسليم بروتين الحياة حتى نشوف. ما تقدمت به شيء جميل جدا جدا، على اعتبار أنه للأسف ليس للحب عمر، وعلى العكس تماما، الزوجين هم بحاجة بعضهما البعض عندما يتقدما بالسن وليس في ريعان الشباب. هذا الحب يجب أن يكون دافئا، لأنه غير مبني على مصلحة جسدية أو علاقة جنسية، إنما حب من أجل الحب فقط لغير، حب الذي ينم عن هذه الشراكة التي امتدت لسنوات وسنوات. يجب أن نعلم أن الأبناء كفراخ العش سوف ينمو ريشهم ويحلق خارج العش، ولن يبقى إلا هؤلاء الزوجين الذين على ذكرياتهم الجميلة وحضنهم الدافئ تستمر الحياة. لذلك يجب أن يكون الزوج والزوجة واعيين على أن للحب ليس هناك عمر محدد، قلبك شاب تبقى شاب ولو عمرك فوق 100. حلو. طب غالبا ما يؤخذ على المرأة رغبتها بالهدايا، هل يمكن للهدية أنه تكون طريق لإعادة ما تهدم بناء صلات جديدة بين الشريكين؟ تماما، رائع جدا. هناك الحكمة تقول تهادوا تحابوا. الهدية ليست بقيمتها المادية، وهنا أركز على موضوع الهدية، يجب ألا تكون الهدية ذات قيمة مادية، يجب ألا تكون الهدية منزل أو تكون الهدية سيارة أو مبلغ من المال، بل يجب على الشريكين منذ بداية معرفتهما ألا تكون الهدية بقيمتها المادية، إنما برمزيتها وقيمتها المعنوية. يجب ألا تكون الهدية رشوة، إنما رسالة تحمل معنى الاهتمام. أنا أهديك، أي أنا أهتم بك. نعم، أنا أهديك أي أنا أهتم بك. والمرأة بطبيعتها تتطلب الاهتمام قبل أن تطلب الحب، تطلب الاهتمام. أنت تهتم بي، إذن أنت تحبني. وتؤلف الهدايا بين القلوب وتزيد من الحب. المرأة تنظر إلى الهدية من شريكها باعتبارها رمزية لهذا الاهتمام، وأيضا عندما تقدم هدية إلى شريكها فهذه أيضا إشارة إلى ذلك الحب والتقدير الموجود في قلبها. لذلك يجب أن تكون المرأة أيضا في هذه الحالة مبادرة وأن تقدم الهدايا، فليست الهدية من الزوج فقط لا غير، إنما الهدايا يمكن أن تكون من الزوج أو الزوجة. بشكل عام يمكن لهذه الزوجة أن تفاجئ زوجها بين الحين والآخر بهدية مع رسالة حب أو بعض الكلمات الرقيقة، وسوف تجدين إنه يفعل الأمر نفسه معك. تذكري لا يهم قيمة الهدية المادية أكثر من قيمتها المعنوية رمزيتا. أو توقيتها. إذا أهديت لزوجك غرضا يحتاجه لسيارته أو في عمله مثلا، سيجعله ذلك يشعر بالامتنان الشديد، وسيبحث هو أيضا عن ما يجلب لك السعادة ويهديك إياه. لذلك تهادوا تحاب. أكيد تهادوا تحاب. وهم في فكرة حاب يقولها، أنه منلاحظ المرأة بطبيعتها أستاذ، يعني إذا زوجها بيهدية بأغلب أيام السنة كل يوم هدية، وبيجي عيد الحب ما بيهدية، بدأ تعمل له قصة أنه بها اليوم أنا بدي الهدية. هو شيء جميل جدا. هلا أما نقول أنا نكارة لا بس هيك بتحب. لا، المرأة بشكل عام، بشكل عام بالعلاقة حتى بين الأصدقاء والزوجين، عندنا مشكلة حقيقية ألا وهي التعميم. التعميم يعني معنى ذلك أنه هو ممكن يهديها على مدار 359 يوم، إذا ما هدها بالستين فدائما تستخدم أسلوب التعميم. دائما تستخدمه بأسلوب التعميم، وهذا من أسوأ الأشياء اللي بيسيء للعلاقة ما بين الأصدقاء وما بين الشريكين أيضا، ألا وهو التعميم. طب كيف لازم يكون سلوك الزوجين داخل المنزل من حيث الاهتمام ببعضهم البعض لتوطيد الحب والحفاظ على الشغف بيناتهم؟ هون نحن في عندنا مشكلة حقيقية بالواقع بالنسبة لنظرة المجتمع لطبيعة العلاقة ما بين الزوجين. في كتير من الأسر اللي بتنظر على أنه سلوك المرأة باتجاه زوجها أو خاصة ببداية الزواج، أنه هذا الموقف عيب، أنك تقعدي جنب منه عيب، أنك تحضني زوجك عيب، أو تلامسي، بتعرفي مفهوم العيب العيب العيب الذي يلاحق معظم أسرنا. بالحقيقة والواقع يجب أن تكون العلاقة نموذجية، وأن تكون بعيدة كل البعد عن ما يسمى مفهوم العيب أو مفهوم الحرام. الزواج هو عقد مقدس، ومعنى ذلك أنه لازم يتعلموا خاصة الأبناء وقت اللي بيربوا ببيت في هذا الحب، للحب في له ثمار كما الورود. لذلك كيف يمكن هؤلاء الأبناء أن يقتنعوا بأن والديهما في حالة من الحب ولا يشاهدوا بأعينهم أي سلوك يدل عن هذا الحب؟ لذلك كما ذكرت لبعض العائلات سلوك متحفز في إظهار المشاعر باتجاه الزوجين، وهذا السلوك غالبا ما يؤدي إلى الجفاء والبعد وبرود العلاقة الزوجية. لذلك بينصح علماء الاجتماع الزوجين بتبادل القبل والعناق وكلمات الحب. لذلك على الزوجين تبادل هذه الأحاسيس والمشاعر حتى أمام أبنائهم، ولكن بطريقة مهذبة ومحترمة تنم عن الاحترام وليس لها معاني جنسية. إذن قبلة الصباح وقبلة ما قبل النوم وعناق بعضهما البعض في أوقات مختلفة أفعال يجب الحفاظ عليها وجعلها روتين يومي، وليس خلال سنوات الزواج الأولى أو أيام شهر العسل فقط. تساعد هذه الأفعال على توطيد الحب والحفاظ على الشغف. أوقظي زوجك في الصباح على قبلة وشجعيه للذهاب إلى العمل، بادري بالقيام بذلك حتى يعتاد ويبادلك ما تفعلينه له. تغزلي في زوجك سيعزز ذلك ثقته في نفسه ويبادلك الغزل هو الآخر. بادريه بالكلام الطيب وكلمات الحب وعبري له عن امتنانك لكونه جزء من حياتك. ما قلته للمرأة أقوله أيضا للرجل، كذلك الأمر أيها الرجل، كن مبادرا باتجاه شريكتك وتبادل العناق وتبادل قبلة الصباح وقبلة المساء، وأيضا كما أذكر دائما الغزل عطر النساء، فبادر بمغازلتها بأجمل الكلمات وكن شغوفا بها. الغزل والورد والهدايا كله عطر النساء. باختصار أستاذ عيسى سؤال أخير، بسبب ضيق الوقت بيقولوا الزواج نصيب وغالبا ما بيتغير أحد الشريكين أو كليهما، والشي نابع من اختلاف شخصية وطباع كل شخص فيهم وبروز الأنا المتضخمة، فكل من الشريكين بيرغب بأنه يكون موضع الاهتمام الشريك ومن أول أولوياته. كيف بيأثر هالشي على الزواج؟ بشكل عام تختلف شخصية وطباع كل إنسان عن الآخر، وعندما نتزوج فنحن نتزوج من أزواج لهم شخصيات وطباع تختلف عنا. الهدف من الزواج ليس جعل كل زوجين متشابهين أو محاولة أحد الطرفين جعل الآخر نسخة منه، فهذا خطأ. يجب على كل منهما احترام الآخر وقبوله وفهم الاختلافات واحترامها. تأكد أن الاحترام عامل أساسي في نجاح الزواج وبشكل أساسي لبناء الحب واستمراره بينكما. اسمحها ببعض الحرية والخصوصية لبعضكما البعض، فتواصل كل طرف مع عائلته وأصدقائه بعيدا عن الطرف الآخر ليس عيبا أو تقليلا من مكانتهما. لذلك يجب على الزوجين منذ البداية وضع قاعدة من أول يوم زواج. القاعدة هي أن كل منكما أولوية لدى الآخر. لا تجعل الحياة تجرفكما بعيدا عن بعضكما البعض. ذكر أنفسكما أن كل واحد يشكل أولوية لدى الآخر قبل العمل وقبل أي شيء. هذه القاعدة من أهم أسرار الحفاظ على استمرار الحب والاهتمام بينكما طوال الوقت. أكيد يعني نحن بنقول مو بس التقبل والعطاء اللي هو من صفات المرأة، كمان التقبل والعطاء يكون أيضا موجود عند الرجل. الإصغاء والحوار أيضا جدا مهم بالعلاقة الزوجية. إضافة للتقبل والعطاء اللامحدود والإصغاء والحوار، أهمية الثقة والاهتمام، المديح والثناء على الشريك، هذا أيضا من الأمور المحببة. مفاجآت الصغيرة كمان أستاذ عيسى بتجدد المحبة. خلينا نقول مفاجآت من قبل الزوج أو الزوجة، وخلينا نقول فكرة مهمة إنه الخلافات الزوجية لا تعني النهاية، فينا نرجع نبلش من أول وجديد. بدي أشكرك على النصائح المهمة وعلى مفتاح السعادة الزوجية اللي قدمت لنا إياها اليوم الأستاذ عيسى محمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكراً لك. شكراً. بنسى كل الملامي أول ما من الفتاة.